حديث الصدود دوي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كيس أبو موسى خذ تعالى جرازيبة يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظلان كتنك بغنبري خذ صلاة خذ لب فقال قوت يا رسول الله أي قصد خذ ما القتال في سبيل الله شرط ريك خذ تعالى دا كشك فإن أحدنا يقاتل غضبا إيكش مدى شريكة إشكر بدا ويقاتل حمية ودى شريكة إجبر عشيرة أخو إجاخ أخو مقصده أبوهاية بجرم بتنجبر قبيل أخو فقال بغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي من قاتل هركسك الشريبك لتكون كلمة الله هي العليا دا كلمة خدي دين خدي لا إله إلا الله أو يا بلندبت شربيش بر بمقصدبت فهو في سبيل الله عز وجل وأبأوا يطريق خد تعالى.